هو أن يحذرها ويبتعد عنها وعن أسبابها وعن مجالسة أهلها. ثانيا إذا وقعت السيئة بادر بالتوبة، بادر بالإقلاع والندم والإقلاع من المعصية والعجبة الصادقة ألا يعود بها، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. أما كونه يعاقب قد لا يعاقب، قد يمهل قد يملى له، قد يعاقب على سيئة دون سيئة، قد يعاقب بقسوة القلب ومرض القلب، قد يعاقب بأشياء أخرى، قد يعاقب بتلف مال، قد يعاقب بمرض، قد يعاقب بتسليط عدو عليه وإيذائه إلى غير هذا. العقوبات متنوعة، لكن ليس كل ذنب له عقوبة، قد يعفو الله، قد يمهله وينظره، قد يعفو الله عنه. فالإنسان لا يقول أنا معفو عني بمهل الله، لا، يحذر، فقد تكون العقوبة في الآخر أكبر وأشد. المقصود من واجب الحذر، فقد يملى الإنسان وقد يمهل ولا يعاجل القلوب بالعقوبة، فتكون العقوبة في الآخر أكثر وأكبر. ولكن على المؤمن أن يحذر، يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فصريح بأن الله قد يؤجل عقوبته إلى الآخرة، ويقول عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك كيد متين. يستدرجهم بالنعم على المعاصي التي يفعلونها، يستر عليهم ولا يؤاخذهم، فتكون ذلك فيكون ذلك من أسباب العقوبة في الآخرة إن شاء الله، أو من أسباب عقوبة كبيرة عظيمة في آخر حياته قبل وفاته. المقصود أن الإنسان يحذر ولا يأمن. يقول جل وعلا: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قد تعجل عقوبته وقد تؤخر، وقد تعاقب عقوبة عظيمة من أسباب تكون من أسباب موت قلبك، من أسباب كفرك وضلالك. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالعاقل الحازم يحذر ذنوب ولا يأمن، ويجتهد في التوبة الصادقة النصوح بالندم على الماضي والإقلاع من الذنب والحذر منه والعزيمة الصادقة أن لا يعود. هكذا يكون الحريص الحازم من الرجال والنساء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل ورد حديث يبين أن المؤمن إذا قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة؟ ورد ذلك حديث ليست صحيحة فيما نعلم، والقرآن كله خير، قراءته كله خير، وما يحصل من الأجر للقارئ إذا تدبر وأصلح النية الأجر عظيم، ينفعه في الدنيا والآخرة، قد يرزق في الدنيا ويرزق في الآخرة بأسباب قراءته الطيبة وعمله الصالح وتلاوته لكتاب الله. ففي تلاوة كتاب الله مع النية الصالحة الخير العظيم العاجل والآجل. لكن كونه يسلم من الفاقة بسبب قراءته الواقع هذا جاء في الحديث، لكن ليس بذلك، ليس بصحيح. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا رأى المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهل هذه الرؤيا حقيقية؟ وإذا تكررت الرؤيا عدة مرات فما تعليقكم على هذا؟ جزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. إذا رأى في صورته الكريمة وسط من الرجال ليس بطويل جدا ولا قصير، بل وسط وذو لحية سودة ليس فيها إلا شعرات قليلة بيض، وهو من أجمل الرجال قد أعطاه الله جمال الخلق والخلق عليه الصلاة والسلام. فإن رأى في صورته فقد رآه، فإن أمره بخير ودعاه إلى خير فليسارع إلى ذلك، وإن نهاه عن شر فليسارع إلى تركه. فالحاصل أنه إذا رأى على صورته فقد رأى عليه الصلاة والسلام، فإن أمر بمعصية فهو لم يره هذا فليس على صورته، فالشيطان شبه بذلك. إذا أمر بالزنا أو بالمعاصي أو بالسرقة أو بترك الصلاة فهذه علامة أن ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام وأنه شبه عليه. أما إذا أمرك بخير، أمرك بالصلاة، أمرك بالاستقامة على دين الله، بصلاة الرحم، بر الوالدين أو لم يأمرك بشيء لكن رأيته على صورته فقد رأيته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان المسلم الاشتغال بالعلوم الدنيوية كالفيزياء والرياضيات والكيمياء بحيث لا تشغله عن الصلاة وعن ذكر الله؟ لا لا حرج. الحمد لله. استعمل العلوم الدنيوية التي قد ينتفع بها الإنسان هذا لا حرج فيه. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عواد سعود علي الزهيري الجهني رسالة وضمنها جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل عن حكم من حلف بالله ثم لم يلتزم بما حلف عليه جزاكم الله خيرا. الحلف بالله سبحانه وتعالى حق، وعلى صاحبه الالتزام بما حلف عليه أو الكفارة إن كان أخل به. وإذا رأى أن عدم الالتزام أصلح وأن يكفر عن يمينه فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليتلزم هو خير. ويقول صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا قال والله لا أكلف فلان ثم رأى من نصح أن يكلمه وأن الهجر لا خير فيه كلمه يكفر عن يمينه، أو قال والله ما أجب دعوته ثم رأى من نصح أن يجيب الدعوة يجيب الدعوة ويكفر عن يمينه طعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن عجز صام 3 أيام. وهكذا إذا حلف أنه ما يسافر البلد يجوز السفر إليها ثم بداله يسافر يكفر عن يمين، أو حلف أنه لا يحج أو لا يعتمر، وقد حج الفريضة لكن حلف أنه لا يتطوع فهو حينئذ يكفر عن يمين. إذا تيسر له الحج أفضل له يكفر عن يمين أو يحج أو يعتمر يزود من الخير. أما كان فريضة يلزم أن يحج فريضة ويكفر عن يمينه. وهكذا حلف انه ما يبر والديه او حلف انه يعصي اباه او يعصي امه هذه يمين ما فاجره ما تجوز، كفر عن يمينه يبر والديه. او الله ما يصلي في الجماعه هذه يمين كاذبه فاجره، يصلي في الجماعه ويكفر عن يمين ولا يطاع الشيطان. المقصود اذا كانت اليمين على فعل معصيه او ترك واجب يلزمه التحلل منها، كفر عن يمينه فيعمل الواجب ويدع المعصيه. أما إن كانت لا في مباح أو في مستحب فانظر، المستحب الأفضل يفعل المستحب. والله ما يصلي الراتبة لا يكفر عن يمين، والله ما يصلي الضحى يكفر عن يمين، صلي الضحى أفضل له. أما المباح ينظر فيه، فإن رأى الأصلح فعله فعله كفر عن يمين. قال والله ما أتغدى عن فلان أو والله ما أكلم فلان، فإذا رأى المصلحة أنه يكلمه أو يتغدى عنده أو يتعشى عنده كفر عن يمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن موقف الإسلام من المتخاذلين والمتكاسلين عن الصلاة. موقف الإسلام أنهم متهموا بالنفاق بهذا، إذا رأيه بكسر عن الصلوات فهذه علامة النفاق. موقف الإسلام منه ذمهم وعيبهم على هذا، وأن الإسلام يذم من تخلف عن الصلوات وتكاسل عنها. وصف الله بهذا المنافقين، قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فليفتش الإنسان عن عيوبه وليتوب إلى الله منها، فإذا كان من عيوبه التكاسل عن الصلاة فليعلم أن هذا من صفات النفاق، وليبادر بالتوبة إلى الله من ذلك وليحذر التخلق بأخلاقهم. وهكذا إذا كان من عيوبه التدليس والغش للناس هذا من أعمال المنافقين أيضا، يخادعهم الله وخادعهم. آية المنافق 3 النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 إذا حدد كذب وإذا وعد أخذ وإذا أتوا من أخذ، هذه من صفات المنافقين. ومن صفاتهم قلة ذكر الله، من صفاتهم أنهم أهل غفلة لا يذكرون الله إلا قليلا، من صفاتهم الرياء في أعمال صلي رائي يقرأ يرائي، يتكلم بخير يرائي. فالواجب الحذر من صفاته، وأن يكون في أعماله مخلصا لله، تريد وجهه الكريم لا رياء ولا سنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول أبو حامد من الرياض، أخونا يسأل عن عدد من القضايا، من بينها قضية يسأل عنها، ألا وهي وضحوا لنا مسألة دهس الحيوانات بالسيارة بغير قصد مثل القطط والكلاب أجلكم الله والغنم والجمال وما أشبه ذلك، ولا سيما إذا كان ذلك في الطرق السريعة، هل علينا كفارات أو ما يشبه الديات؟ جزاكم الله خيرا. ليس للمسلم أن يتعمد دهس الدواب، لا قط ولا كلب ولا حيوان آخر، لا يجوز له قتلها بغير حق. لكن إذا وقع بغير قصد فلا شيء عليه، إذا وقع دهس قط أو كلب ليس عليه شيء. أما إذا كان الحيوان مملوك كالغرد كالغنم والإبل يضمنها لأهلها، إذا تعمد دهسها أو دهسها بسبب السرعة أو بسبب النعاس أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان فوت الحرص، ما تعمد ولا أسرع ولا نام ولكن هجمت عليه، هي غير مضمونة، غير مضمونة، بل صاحبها هو اللي أخطأ وأرسلها في الطرقات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع سمحت الشيخ كثيرا ما تنشر الصحف عن ضحايا كثيرين بسبب الدواب التي تنساب حول الخطوط السريعة. هذا واقع، والواجب على الحيوانات حفظها وإبعادها عن الخطوط، لا يجوز لهم أن يحركوها حول الخطوط. والواجب على السائقين أن يحذروا العجلة أو السير مع النعاس، الواجب على السائق أن يتمهل السير وأن يلتزم بقانون الطريق الذي رسم له، لا يزيد ولا يسير مع النعاس، ولا يتحدث مع صاحب حديثا يشغله عن نظر الطريق. يجب عليه الحذر، يكون ذا فطنة وذا حذر في سيره حتى لا يضر نفسه ولا يضر ركابه ولا يضر الناس الآخرين. يجب على السائق أن تكون عنده عناية تامة بالسيارة، فلا يعجل ولا يتعدى الخطة المرسومة للسير، ولا يكون معه نعاس، ولا يتحدث حديث مع من حول حديث يشغله عن الطريق إلى غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. كلمة أيضا لأهل المواشي لو تكرمت. نعم تكلم. يجوز، لا يجوز لهم التساهل في هذا، بل يجب عليهم أن يبعدوها عن الطرقات، ولا يجوز لهم أن يتركوها حول الطرقات، بل هم ضامنون إذا جعلوها حول الطرق، إذا حصل بسببها شرع الناس من غير تفريط. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا يكونون هم الضامنين إذا ما تسبب دوابهم إذا تعدوا. نعم. كونهم يتركون هذه الدواب بالقرب من الخطوط، هذا من التفريط، هذا من التعدي والتفريط. نعم. حسبي الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعم. يسأل أخونا عن حكم تسمية العاطس أثناء الصلاة. لا يشبه يعني على الصلاة، لا يشبه العاطس، لا يشبه أحدا ولا يشبه الناس، لأن ليس له التكلم، التسمية من كلام الناس، يرحمك الله، من لا يتكلم به المصلي، ولا يشمت أيضا يرحمك الله. نعم. جزاكم الله خير. لكن يحمد الله في نفسه، يحمد الله، العاطس يحمد الله. نعم. جزاكم الله خيرا. عن رد السلام أثناء الصلاة كيف يكون؟ يرد بالإشارة، بإشارة بيده، هذا هو الأفضل، إذا سلم عليه هل ترد بالإشارة بيده كأنه صافح. جزاكم الله خيرا. إذا دخل الإنسان المسجد هل يسلم؟ يسلم على المسجد، إذا في أحد يسلم عليهم. نعم. قبل إشراف الصلاة يسلم، ثم إشراف تحية المسجد أو الراتبة كان من الظهر أو الفجر، راتبته قبلها وبعدها. نعم. راتبته قبلها الظهر والفجر، راتبته قبلها. نعم. أما الظهر لها راتبة قبلها وبعدها. نعم إن شاء الله. هو يبدأ بالسلام ثم إشراف النافلة. جزاكم. أو في فريضة إن كان فريضة. نعم. إذا كان من في المسجد مشغولون مثلا أو مشغولين، ولو أنهم صلوا يسلم عليهم، ولو أنهم صلوا ما شاء الله وهم يردون بالإشارة ما شاء الله. وإذا كانوا يقرأون أو يقرأون يسلم ويردون عن يقرأ عن القراءة يرد.

غير مؤذية لوالديك فلا يلزمك طاعة والدك ولا والدك في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق في مصر هذا. وتطليق المرأة من الإسلام ليس بطاعة ولا معروف، فما ينبغي أقل أحوال الكراهة. فإذا كانت المرأة مستقيمة غير مؤذية للأم ولا للوالد بل مطيعة لله تقوم بحق الوالد والوالدة فليس لك أن تطيعهم في طلاقها ولا يلزمك. أما إن كانت تؤذيهم بسبب لسانها أو بأفعالها أو لأنها معروفة بالمعاصي والشرور فينبغي لك تطليقها حتى ولو ما طلبوا منك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.